المحادثة. من أين أنت؟ حوار صورة واحد. صباح الخير، أنا اسمي أحمد، وأنت ما اسمك؟ ما اسم سيادتك؟ صباح النور، أنا اسمي عبد الله. من أين أنت يا عبد الله؟ أنا من السعودية. وأنا من مصر. أهلا وسهلا بك في مصر. أهلا بك.